لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ذكرنا تاريخ الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ومن خلال سرد التاريخ الذي سرد الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب أسماء الله وصفاته الحسنى في معتقد أهل السنة والجماعة، وذكرنا أنه أيضا عقد فصلا جيدا في تلخيص الشبهات التي تمسك بها هؤلاء المخالفين سوف نتعرض لها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكنه لم يستوفي أو لم يتعرض للمدرسة الكلابية، فأردنا أن نفردها بالكلام في هذه المرة كتتمة للتاريخ، ولأنها هي يعني أقرب المدارس إلى أهل السنة، ومن ثم يكثر الأخذ والرد بينهم. وكما ذكرنا أن قرب بدعة ما إلى الحق بيجعلها بلا شك أقل فسادا من غيرها وأقل ضررا من غيرها، لكن باعتبار ما بيجعلها أكثر خطرا، باعتبار أنها قد تروج ما لم يضبط الكلام الفاصل بينها وبين أهل السنة والجماعة. ونحن طبعا هذه الفرق ثلاث فرق: الكلابية والمترودية والأشاعرة، وطبعا أشهرهم على الإطلاق الأشاعرة، حتى أن العلماء عندما يتعرضون قد يكتفون بقول الأشاعرة ويعنون هذه الفرق الثلاث، لا سيما أن الكلابية أقل من أن يقال أنها فرقة امتدت عبر التاريخ، رغم أن هو ابن كلاب هو المؤسس، مؤسس هذا التوجه الفكري، التوجه الوسط بين أهل السنة والمعتزل، ده يعني مدرسة لابن كلاب. في الواقع يعني الأشعري والمترودي غالبا نقلوا عنه يعني، ولكن طوروا مذهبه، لا سيما ان الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة عن أصول الديانة كان يذكر كلام ابن كلاب، إذن هو كان على اطلاع واسع بكلام ابن كلاب، بل المرجع الرئيسي لمعرفة آراء ابن كلاب هو كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري رحمه الله تعالى، لأن ابن كلاب لم يعني ينتشر منهجه ولم يصنف، أو صنف وماتت مصنفاته أو لم تنقل، وإنما بقيت آراؤه محفوظة فيما حكاه عنه الأشعري في الإبانة عن أصول الدين. أيضا المترودي يبدو صاحب تجربة يعني تجربة في تطوير مذهب ابن كلاب شبيهة بتجربة الأشعري، ولكن لم ينتشر كلامه بدرجة انتشار الأشعري، أو ربما كان يعني مرحلة التي تكلمنا عليها سابقا من التوسع الكلامي والرجوع بالمذهب الأشعري إلى درجة قريبة من الاعتزال على يد الجويني، لعله كان له أثر في أن تذوب الفوارق بين الأشاعرة والمترودية، لأن المترودية أقرب إلى المعتزلة من الأشاعرة. فالجويني كأنه كان بيمثل مرحلة من مراحل انتصار المذهب الأشعري وطغيان وحتى على أهل الحديث أنفسهم وحتى على السلفية. ولذا اعتنى الشيخ سالم تيمية فيما بعد بنقد يعني قاعدة هذه المدرسة الجويني ومن بعد الرازي نقد قاعدة أساس التقديس للرازي من الجويني والغزالي والرازي درجات. طبعا الرازي أكثرهم جنوحا إلى الاعتزال كما تقدم. طيب فيهمنا نعرف الموضوع كيف نشأ وهذه الفرق الثلاثة إن صحت التسمية للاستفادة من تاريخهم. وطبعا الأشاعرة وكل دول يمكن اعتبارهم فرقة واحدة وكل دول لهم تقريبا أراء شبه تفصيلية في كل قضايا الاعتقاد أو على الأقل القضايا الكبرى التي كانت مثارة أنذاك، قضية الصفات، قضية القدر، قضية مرتكب الكبيرة أو مسائل الإيمان والكفر بصفة عامة. وأكثرهم يعني مما لديه ما يمكن أن يسمى منهج عقدي متكامل الأشاعرة، وبالتالي الأشاعرة بيدرسوا عقيدتهم كعقيدة وإن كان يعني ليس دائما يرتبونها على أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، ولكن غالبا ما يرتبونها ترتيب في درجة تأثر أيضا بالفلسفة والمنطق، فيرتبونها على الإلهيات والنبوات والسمعيات، وهذه السمعيات هي التي يتساهلون فيها كما سمعتم من كلام حاتم العوني في مؤتمر تجديد الخطاب الديني لما كان الدكتور الخشت قال ان الأشاعرة لام على الأشاعرة انهم يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة وكأنهم لم يخلصوا لقاعدتهم، فكان الدكتور حاتم العوني رد عليه بأنهم يستدلون بأحاديث الآحاد في فروع العقيدة يعني في السمعيات، الكلام على صفة الجنة والنار والقبر، حياة القبر، عذابه ونعيمه والحوض والصراط ونحو ذلك. وإن كان الأشاعرة مضطربون في هذه المسألة لغاية الاضطراب، فبعضهم يميل إلى كلام المعتزلة فينفي هذه الأشياء حتى ما ورد منها في القرآن أو ما وردت له الإشارة القوية جدا. مثلا حياة القبر الإشارة واردة لها في القرآن بقوة، يعني أقرب إلى التصريح من قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جمهور الأشاعرة يثبتون حياة القبر وعذاب ونعيم، ولكن بعضهم ليس لمجرد حديث الأحاد بل لتعظيم جانب دور العقل وأن كأن ما لا يثبت عقلا لا يثبت. ولو ارجعوا بقى للمرة الأولانية أن مهمة جدا مشكلتنا مع الناس دول مش أنه تعارض العقل والنقل، لا، مشكلته أنه يجي أبواب ليس فيها إلا النقل، والطبيعي أن المؤمن يسلم للنقل فهو يردها لمجرد أنه لم يرد عليها دليل إيه؟ عقلي. وده اللي هو صنيع المعتزلة وبعض الأشاعرة في بعض السمعيات حتى اللي هم سموها إيه؟ سمعيات، طبعا يشترط التواتر في الإلهيات والنبوات. لكن سيبقى أن قضية الصفات هي القضية الأم بالنسبة للأشاعرة، وحتى كتير من المنتسبين إلى الأشاعرة تقريبا لا يكون أشعريا إلا في تأويله للصفات، لكن لا يكون أشعري، لا يقول بقضية الكسب في القدر، أن منهج الأشاعرة في القدر يعني بعيد جدا جدا شرعا وعقلا. هذاك مثلا واحد زي الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر في العصور الحديثة، ويعني هو يعني له موقف منصف من علماء السلف ومن ابن تيمية، وله يعني مؤلف حول كل إمام فذ أثر في التاريخ أفرضه بمصنف ومنه ابن تيمية، وله موقف يعني جيد جدا من ابن تيمية من حيث الإنصاف، من حيث المبدأ الثناء على فقهه، على علمه، على جهاده، على شخصيته الموسوعية، وعندما جاء لمناقشة عقيدته يعني قرر العقيدة كما السلفية كما يراها ابن تيمية وهو الصحيح، وأن كان ناقشه في النهاية بما انتصر لعقيدته الأشعرية في النهاية. عندما حكى كلام ابن تيمية في القدر قال: وددت لو أن مذهب الأشعري في القدر كان كمذهب ابن تيمية. يعني وطبعا هو ابن تيمية كما ذكرنا قرر عقيدة السلف في كل هذه المسائل، ولكن زادها جدلا ومناظرة وضحت الشبه العقلية وبيان أن قلنا بقى قضيته الكبرى ضرء تعرض العقل والنقل في كل الأبواب، في باب الإيه؟ الصفات، في باب القدر، باب مثلا الصفات، نقض الشبهة الكلية اللي منها انبثق كل من المجسمة والمعطلة من أن الأثبات يقتضي التشبيه، فنسفها نسفا، إذا انقضت الإيه؟ المسألة. طيب يبقى احنا النهاردة عايزين تعريف سريع بالكلابية بالأشاعرة بالمطرودية من حيثية قضية الأسماء والصفات، وهذا يدلنا بصفة عامة على الفرقة ككل، وإن كان لو أردنا تعريف بالأشاعرة يبقى لازم نتكلم على عقيدتهم في كل الأبواب وكذا المطرودية. وأيضا ابن كلاب تستطيع أن بمراجعة المصادر التي عنيت بالرد أو بسرد أقوال كل من له قول، فستجد مثلا بمراجعة الإبانة أو مراجعة مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية أو كتاباته عموما في باب الاعتقاد يمكنك أن تستنتج عقيدة ابن كلاب. وبعض رسائل الجامعية المعاصرة من الرسائل الماجستير أو الدكتوراه بعضها يعني جرد عقيدة ابن كلاب من مصادر كتب الفرق، وطبعا كما ذكرنا المصدر الرئيسي تماما هو الإبانة للأشعري، ده أكثر المصادر التي عنيت برواية مذهب ابن كلاب في كل في معظم المسائل، وكذا كلام ابن تيمية، بل ودفاع ابن تيمية على ابن كلاب كما سيأتي أمام من بغوا عليه كما هو معتد. طيب هو القضية احنا قلنا احنا ممكن نقول الفرق سواء المتأثرة بالفلسفة أو بدرجة أقرب متأثرة بشبهات الديانات القديمة سواء النصارى أو اليهود أو الديانات الشرقية البوذية أو غيرها، ودول بينهم وبين الفلسفة رابط ما بس ما كانش واضح في الأول في العقائد، اللي خلاصتها أن من يقرر وجود إله من هؤلاء يقرر إله له، أو من يقرر أن للكون خالق غالبا ما يقرر خالقا لا يوصف بشيء ولا يمكن أن نصل إليه، بل كتير منهم بيكذب على الله بأنه يدعي أنه لابد من وجود واسطة بين الحق بين هذا الخالق وبين الخلق، الخلق لن يستطيعوا أن يصلوا، لن يستطيعوا أن يكلموا ربهم أو أن يناجوا ربهم أو يدعوا ربهم أو غير ذلك. والكلام ده تسرب إلى أو نادى به الجعد بن درهم إما كنوع من أنواع الفساد والإفساد أو حتى تصور منه أن هذا هو الحق، ثم تسرب هذا الكلام إلى الجهم بن صفوان، وده بداية الجهم بن صفوان، بداية أنه يناظر يكون عنده جلد، كان في يعني في معدود في عصور التابعين كان لديه جلد في المناقشة والمناظرة، بدأ يظهر كلامه في نفي الصفات، بدأ يظهر كلامه في القدر وفي غير ذلك، وبعدين يعني كان معانا في نفس الاتجاه عندنا الخوارج والشيعة ناشئين نتيجة الفتنة اللي بين الصحابة، لكن تسرب إليهم برضو كلام يعني الشيعة، كان أحد روافضهم أو أخبث روافضهم رافض الشيعة السبائية اللي كانوا بيحاولوا يقرروا بعض عقائد اليهود التي فيها يعني الوجود وصي أو وجود إمام تحل في صفات الإله أو يكون نائب عن الإله أو غير ذلك. المهم إن المعتزلة خرجوا في هذا يعني المعتزلة ذكرنا أنهم بدأوا على إيد عمرو بن عبيد، أنه هو جف مسألة من المسائل شديدة الخطورة والتي فيها جدل بين الخوارج كفرقة بدعية وبين أهل السنة، وفي فرقة ثالثة اللي هم المرجئة ردوا بدعة الخوارج ببدعة مقابلة، واخترع قول في الواقع القول يمكن تلخيصه من أنه نزع من قول الخوارج الأجزاء المصادمة للقرآن وأعاد إنتاج قول الخوارج مرة أخرى بهذه الطريقة. ويمكن أن تعتبر أن المعتزلة أتوا إلى بدع غالية، ده اللي عملوه في يعني ده اللي عمرو بن عبيد عمله في مسألة مسائل الحكم المرتكب الكبيرة، اتعمل بعد كده يعني بعد ما استقرت المعتزلة كفرقة في قضايا الأسماء والصفات وقضايا القدر وفي كل القضايا. يعني المعتزلة في النهاية مالوا إلى أطروحات فلسفية كانت مطروحة في ذلك الوقت، إما أنها فلسفة مأخوذة عن الفلسفة اليونانية أو عن عن الديانات القديمة المحرفة أو الديانات الشرقية القديمة، وأخذ الفكرة ونزع عنها قدر الذي يجعلها يعني أصحابها يعني يكفرون بداهة. يعني لما كان كما ذكرنا الجهمية كان يكذبون صريح القرآن، بعض يعني ورد عن بعضهم انه طلب حذف ايات من القران، قولهم في القدر آل بهم غير قضيه الصفات، قولهم في القدر آل بهم الى استحلال المحرمات صراحه ونحو ذلك. فكان هنا جاء عمرو بن عبيد وخذ قول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيره وعمل عليه التعديل اللي يخلي انه لما تقول له القران فيه عن القاتل مع أولياء المقتول، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع ما عفى له لا يحصل لك، ما أنا سميته الفسق الملي، أنا دخلته في الملة. طيب وبعدين وسايبه عايش في الدنيا، لا أقيم لما تقول له القرآن أتى بالحدود، حد الزنا غير حد السرقة غير حد القاتل، وانت بتقول كل دي ردة، فلماذا لم يجعل كلها حدا واحد؟ يقول لا، ما أنا قلت أنه الفسق الملي هو فاسق إلى غير. إذن في النهاية كأنه استطاع بهذا التعديل الطفيف على منهج الخوارج أن يتفادى المصادمة التامة للقرآن. ذلك ابن تيمية، ويجب أن ندرك أن ساعات ابن تيمية يسمي دول الجهمية من باب أن دول المتولدين عن الإيه؟ عن الجهمية، لكن مش بيكلم على الجهمية الذين كذبوا صريح القرآن. فساعات يقول الجهمية، ساعات يقول المعتزلة، ساعات أقول كنت إذا نظرتهم أقول لهم لو أني قلت مقالاتكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالة، لأن هم في الآخر بيقولوا المقالة اللي احنا سمعناها على وجدنا الفلاسفة يقولونها، ووجدنا الجعد بن درهم يقولها، والجهم بن صفوان يقولها، واللي هم لما بدأ الجهم يقولها ناسبا إياها إلى الدين وقيل له هذا خلاف ما في المصحف، قال حكوا ما في المصحف واحذفوا ما في المصحف، لا بيقول نفس الكلام بالضبط شال منه حتة صغيرة. فتكاد تقول هذا يعني أنت يعني هذا نفاق ولكن لا تملك هذا ولا تطلع على الإيه على البصر. فكان شيخ الإسلام تيمية يريد أن يبين لهم أن أقوالهم في حقيقتها كفر، إلا أنه لكثرة الشبهات في المسألة واحتمال وجود شبهة عقلية يعني متلبسين بها لا ينفكون عنها فيعذرهم بجهلهم، أما الباطن فيعلم الله تبارك وتعالى. فإذن ده اللي عملوا المعتزلة. المعتزلة ظلوا نشاز زي ما أنت في أي وقت من الأوقات تسمع عن العلمانية الليبرالية مش عارف ايه، حتى الليبرو اسلام، كل دي حاجات في الاخر كما يقولون اشياء نخبوية. يعني الناس في النهاية يعني بيتبعون الكتاب والسنة بفضل الله تبارك وتعالى، وده بنأكد مرة تانية على الإصلاح ومواجهة البدع لا تكون إلا بنشر علم الكتاب والسنة في العامة، وبالتالي طريقة التعليم لا ينبغي أن نركن أن احنا عمالين نحول الناس إلى مقلدين، العكس تماما. التقليد رخصة موجودة نعم، لكن قدر ما نستطيع ندفع من يفهم أي قدر من الأدلة أنه يفهم أولا ليحقق أصل الاتباع، وإذا كان هو في النهاية كده كده هياخد مذهب من المذاهب المعتبرة خلاص ما مش خايف عليه، بس أحاول أربي عنده تطبيق العمل الاتباع. الأمر الآخر عشان لما يكون الأمر خطير وما هياش ما هواش خلاف سائغ ومحتاجة بين له ليه هو مش خلاف سائغ، محتاجة بين له ليه يخالف من يراهم علماء وكبراء لأنهم خالفوا الدليل، يبقى في لغة أعرف أكلمه بها، وليس إن هو أنا عمال ربي على التقليد واجي فجأة أقول له لا تعالى بقى أسمع نقد ما يزخرفه هؤلاء بأقواله. لكن المعتزلة ظلوا هكذا إلى أن تسللوا إلى مجلس المأمون. يبقى القضية هنا بيجي الآفة لما يصلون إلى نشر بدعتهم بالحديد والنار، كل المخالفين إلى الحق حتى اللي منهم بيدعي حرية الرأي واللي بيدعي كذا لو وجد فرصة يتسلح بذوي السلطان لأنه بقى عارف أن باطله لا يمر إلا بالحديد والنار. والمعتزلة يزعموا أنهم يعني يعظمون العقل وأنهم وفي النهاية لم يستنكفوا أن يفرضوا منهجهم بقوة الدولة آنذاك وامتحان الناس وابتلائهم، اللي وافق على خلق القرآن يترك في وظائفه وكذا، الغير ذلك يضطهد ويمنع من أن يكون في وظيفة في وظائف الدولة أو وهكذا. طيب هنا قلنا المعتزلة جيهم عملوا الكلام ده في كل القضايا ومنها الأسماء والصفات. طيب الأسماء والصفات الجهمية بيقولوا الإثبات يقتضي التشبيه فيجب أن نفر منه للإيه؟ إلى التعطيل، التعطيل التام، لا يثبتون أسماء ولا صفات. ما الإيه؟ احنا قلنا يروى وربما ثبت عن بعضهم أنه طالب بمحو آيات من المصحف، لكن خليك الدرجة اللي هي الأكثر رواجا أنه يقرأها فلا يفهم شيء لا من المفردات ولا من التركيب، يعني ولك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ما عندوش استعداد يقول لك الجملة دي مبتدأ وخبر هو السميع، لا هي دي حروف تقراها كده تاخد ثواب لأن دي من القرآن، تعتقد ان دي آية من القرآن، غير كده لا تستفيد منها ايه شيئا. فعطلوا تعطيلا تاما الجهمية، عطلوا تعطيلا تاما. جه المعتزلة قالوا لا احنا هنقرأ الآية طيب كويس ونقول فهمنا منها دي مبتدأ وخبر وفهمنا منها ان الله اسمه ايه السميع، طيب كويس قوي. اذا انت الكلام اللي قلناه قبل كده ما بيجي حد يبقى عنده يسمي ابنه بيجيب اسم في اللغة من اسماء الصفات ده الغالب يعني، او لما هو يتعمد بدل ما يجيب اسم اعجمي او اسم جامد يقوم جايب ايه اسم هو دوره في اللغة ايه التعبير عن صفة فيجعله علما لابنه، يوم يسمي ابنه كريم يسمي ابنه كذا كذا. فكلنا فهمنا من هنا ان الراجل يقصد المعنى اللي في هذا اللفظ، هو مش ضامن وليس بيده انه يخلي ابنه كريم او يخلي ابنه شجاع او يخلي من، لكن يعني تفاؤلا تيمنا اي حاجة، لكن كلنا معشر العقلاء فهمنا ان الرجل عمد الى هذا الايه الاسم، الاسم هنا بمعنى اللغوي العام اللي هو ايه لا فعل ولا حرف، فاكرين ولا نسيته؟ لا هو كده ما كانش لسه علم، هو اسم في اللغة اللي هو احنا عندنا الكلمات تبقى ايه اسم او فعل او حرف، ده اسم. طب الاسم ايه؟ بعضه اعلام وبعضه صفات وبعضه اسماء مكان بعض اسماء زمان وهكذا، فهو هيجيب اسم لغوي دوره ان هو بيعبر عن ايه عن صفة وبعدين يستعمله علم على ابني. فاحنا فهمنا العلاقة اللي هو عايز يقولها، هو بيتيمن انه يسمي ابنه كريم او يسميه شجاع، ويجي نقول له انت ثبت ابنك كده ليه كذا. طب انا عايز اسم كويس. نقول له والله الاسم ده بيدل على الكرم وده بيدل على الشجاعة وده بيدل على كذا. وكان حتى العرب ساعات يوم يقولك لا هات لي بقى الاسماء اللي بتخوف عشان يسميها ايه يرعب بها الاعداء. ولذلك يعني يقولون العرب كانت تختار الاسماء اللي فيها شدة للابناء والاسماء اللي فيها لطف ولين للايه للعبيد. ولك ده العبد اللي معاه بيناديه فعايز ما علينا. المهم هذا الامر ان العقلاء كلهم بيقولوا عندما ياتي احد ويسمي شيء او انسان بينقل اسم ياخده من باب اسم من اسماء الصفات العامه ويجعله علم. هو قصده ايه؟ قصده يخلي العلم متضمن للصفه. طب هو مش بايده ولك تيمنا يرجو في حق الله تبارك وتعالى. الله يخبرنا انه اسمه السميع لاثبات صفه السمع، اسمه البصير لاثبات صفه الايه. قال لك لا دي بالذات لا بقى. دي طب خلف فيها ايه؟ خلف فيها العقل واللغه والشرع. قال لك لا بس انا عندي قاعده عقليه مش هقدر اجي جنبها ان الاثبات يقتضي الايه التشبيه، فيفر منه الى التعطيل. فتعطيل المعتزله، عشان كده واحنا بنتكلم على المعتزله يقول يثبتون الاسماء وينفون الصفات. يعني يقول ربنا يسمى السميع، اه يسمى السميع. عشان كده ما لاقيش في عند المعتزله كلام كتير على الاسماء، مش كده؟ لكن الاشاعره الاقي علماء اشاعره كتير عاملين مؤلفات في اسماء الله الحسنى. يعني الاشاعره ما عندهمش مشكله في الايه في الاسماء كما سياتي ان شاء الله. طيب دل المعتزله لما انتشر المعتزله وجمعوا بين بهارج القول وبين سلطه السيف تصدى لهم الامام احمد. اس الامام احمد كان له اجتهاده ألا يناظر هؤلاء بالخوض في شبههم. لو بصنا كده رسالة الرد على الزنادقة والجهمية هنلاقي ردود مختصرة جدا وكلها إيه؟ آيات وأحاديث في إثبات عكس ما يقولون. ولما كان إذا دعي إلى مناظرتهم يطالبهم بالدليل على ما يقولون فكانوا يشغبون أكثر، أن هذا إيه نوع من الحيدة ونوع من. كان الإمام أحمد وجهة نظره إنه دول عايزين يستعرضوا كلام فلسفي لا يفهموا عامة الناس، وعامة الناس لا يفهمون إلا الدليل. فأبين عبارهم أنهم فقراء جدا في الدليل، مخالفون مصادمون للدليل. لما بدأوا يروجوا إلى أن الإمام أحمد لا يناظرهم ويفر من مناظرتهم انبرى للمناظرة ابن كلاب رحمه الله. يبقى هنا بداية الايه الكلابية. وابن كلاب هذا الراجح انه ليس اسمه ولا اسم ابيه، بل لقب لقب به من الكلاب اللي هو الخطاف، يعني رجل ايه في المناظرة كالخطاف. وابن هنا اي كأنها نوع من التمكن وليس هكذا يقولون في ترجمتي. فابن كلاب تصدى للمناظرة بطريقتهم العقلية. خلاصة وابن تيمية بيستعرض كلام ابن كلاب وكذا ابن القيم استعرض معظم ما وصل إليه من مناظرات ابن كلاب معهم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. نرجع له، لكن هنقول مختصر اللي ابن كلاب عمله. هو المعتزلة كان عندهم ثلاث شبهات قلناهم قبل كده. الشبهة الأولى أن الإثبات يقتضي الإيه التشبيه، فيجب أن يفر منه إلى الإيه. الشبهة الثانية وعلاوة على ذلك، يعني الشبهة دي كده موجودة في كل الصفات عندهم تمام، وعلاوة على ذلك فإن الصفات التي اصطلح عليها لاحقا باسم صفات الأفعال والتي تحدث أفرادها وفق الإرادة والمشيئة لديهم معها مشكلة أخرى، وهي قالوا أن إثباتها يقتضي أن الله تبارك وتعالى محلا للإيه؟ للحوادث. يقولوا طب أنتوا بتقولوا أن الله تكلم بالقرآن وتكلم طيب هو القرآن هذا الكلام كمال؟ يقول له آه كمال. يقول إذن كان قبله في حالة نقص، يلزم إذن فلا نثبت الكلام ولا غيره بقى، ولا يبقى إذن عندهم مشكلة خاصة في إيه؟ في صفات الأفعال. عندهم مشكلة خاصة برضو غير المشكلة الأساسية اللي هي عندهم في كل صفات بتاعت الأثبات يقتضي الإيه؟ دي تأكيد لها أو زيادة يعني استنكار للصفات التي ما يناظرها عند المخلوقين أعضاء. وبيقولوا إذن إثباتها لله إيه؟ تجسيم محض. خد بالك، ما أنا عندي لما أثبت شيء إلى شيء، إما أن يكون شيء إلى ذات، هذا الشيء إما أن يكون ذات مستقلة ويبقى كده العلاقة إما الملكية وإما التشريف، وده اللي إيه؟ عيسى عليه السلام كلمة الله، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كل الكلام ده ذات مستقلة بننسبها إيه؟ إلى الله تبارك تعالى، فتبقى إما على سبيل التملك إما على سبيل التشريف. ودي هم برضو مش بيدركوا هذا الأمر فبيختلط عليهم. طيب إذا لم يكن ذات فهو معنى، ماشي. طيب أو أبعاد، مش كده؟ فلما نسبنا اليد والعين للإنسان ونحن نعلم، نحيط علما بذات الإنسان ونعلم أنه جسم وأنه مكون من أبعاد، وأن الإيد والعين دي بالنسبة له إيه؟ أبعاد. طب هي بالنسبة لله تبارك تعالى ونحن لم نرى ذاته ولا عندنا خبر في كيفيته، هتبقى اليد والعين والحاجات دي بالنسبة لنا إيه؟ معاني. وعندنا ما ينفي التشبيه، يبقى مستحيل تكون أعضاء، مش كده؟ يبقى هي معاني، يبقى بقت زيها زي السمع والبصر والإرادة. لكن هو بيقولك لا، إذا أثبتها فلا بد أن تثبتها كإيه؟ كأعضاء، ولا بد أن تكون مجسما. يبقى كده عندهم ممكن نقولوا ثلاث شبهات رئيسيين، وإن شاء الله المرة الجاية قلنا هناخد الشبهات كاملة من إيه؟ من كتاب الدكتور الأشقر، ماشي؟ طيب، فابن كلاب رحمه الله تعالى انبرى للرد على الشبهة الأولى اللي هي الشبهة العامة عندهم، إن إثبات يقتضي الإيه؟ التشبيه. وانبرى بطريقتهم اللي هي يعني إيه؟ كلام بكلام، وكما قال قائلهم بعد ذلك بقرون، يعني إيه؟ حجر تهافت كالزجاج تخالها حق وكل كافر مكسور، يعني خبط ده في ده يعني. فكان طريقته في المناظرة الروح الحادة، وربما اعتماده أكثر على النبرة الخطابية أكثر من النبرة العقلية، في أنتم تستنكرون علينا أننا نثبت أن الله استوى فوق العرش، بل العرش، وأنتم المكذبون بكلامه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تظنون أنه مستنكر عقلا، لا نستنكره ولا نمتنع منه. خد بالك المناظرة ما فيهاش قوي خوض في الشبهة العقلية وتحليلها بقدر ما فيه إيه؟ يعني نبرة كلامية فعلا، من جهة كلامية بمعنى أو خطابية، وربما كان له دور إلى حد كبير في انكسار شوكة المعتزلة قبل أن يعني إيه يمن الله تبارك على الأمة بانكسار وموت من يدعمهم من الإيه من الخلفاء المأمون والمعتصم ثم يعني الواثق. فكان قبل هذا ابن كلاب له دور في هذا. طيب الآفة إيه بقى؟ إن الشبهتين التانيين وكأنه جبن عن مواجهتهم أو وكأنه تأثر بهما، فهو أسس نفيا جديدا وتعطيلا جديدا أقل من تعطيل المعتزلة ولكنه برضو إيه؟ تعطيل. فبدأ يتحدث عن صفات الأفعال والصفات التي نظائرها أعضاء عند الإنسان، وأوجد مساحة لنفي هذه الصفات. طيب السؤال أنا كنت أقول ابن تيمية دافع عنه وأخر أحبعت لها ثم كناش خلصنا لسه، هو ابن تيمية دافع عنه ليه وفي إيه؟ المعتزلة يعني من باب النكاية كما تسمعون ده يعني هم ابن كلاب كان له دور في رد جزء من بدعة المعتزلة. في الواقع ابن كلاب كان ربما يعني يكسر الشبهة عند ناس كتير فلا يتبعون ابن كلاب، يعني هم يلاقوا ابن كلاب فيعودون لاتباع السلف منهم الأشعري نفسه مش كده، ولكن الأشعري اضطرب في المسألة كما سأل. لكن المعتزلة قالوا طيب انتوا ابن كلاب اللي انتوا فرحانين به ده يعني انه، فروا بعض الحكايات اللي فيها ان ابن كلاب كان نصرانيا فأسلم تظاهر بالإسلام ليمرر عقائد النصارى. فابن تيمية بيحلل هذه الأخبار، هي موجودة في الكتب، بيحللها من كذا اتجاه. هو مين اللي حيسمي ابن كلاب عايز يمرر عقائد النصارى؟ الذي يرى ان الإثبات تشبيه. فإذا كأن المعتزلة الأمر الآخر انه يعني ده خلاف المشهور عن الرجل من يعني غيرته من بدعة المعتزلة، وإن كان في الآخر هو أحدث بدعة جديدة. البدعة الجديدة اللي هو قالها ممكن تقول إنها فيها قدر من التشبه ببدعة النصارى، ولكن المعتزلة متورطون فيها بأشد. فابن تيمية بيقول لا، هذا الرجل لا يعلم عنه أنه كان نصرانيا وأنه ودافع عما يحسن من، ومع هذا فهو أصل في بدعة أخرى جديدة. فكالعادة هو يرى أنه أقرب إلى الحق من المعتزلة ولكنه ليس على على الحق. احنا قلنا المعتزلة كانت آفتهم الجوهرية صفة الكلام، الورطة اللي ورطتهم مع العوام، فهو عمال يشغب ليه؟ لأن حيصير سؤال أنت نفيت صفة الكلام عن الله عز وجل، فما قولك في القرآن؟ فقالوا يعني خلقه الله على لسان جبريل. الله طب وإيه الفرق بينه من بقية الكلام؟ وكلام الله لموسى عليه السلام خلقه في الشجرة. فكانت هذه الورطة القول بإيه؟ بخالق القرآن. طب هو الكلام صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل أو كده وكده، دي هي إجابة صحيحة يعني، بس أرجو نستصحب دائما كل صفات الفعل هي صفة ذات باعتبار الأصل. يبقى أنا لو سألت الصفة صفة كذا صفة ذات ولا صفة فعل، يبقى الإجابة إما أن أقول صفة ذات وإما أن أقول صفة فعل فقط، لأن كل صفات الفعل صفات ذات باعتبار أصلها، ما عنديش قسم ثالث يعني، مش عندي نوع هو صفة ذات ونوع هو صفة فعل ونوع هو صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، لا هم نوعين، يا صفات ذات يا صفات إيه. وبعدين بنوضح بقى إن كل صفات الفعل باعتبار أصلها صفة ذات، يبقى أنا عندي هم كم قسم؟ اثنين مش ثلاثة. وبالتالي حكاية إنها ان صفة الذات صفة فعل صفة الفعل صفة الذات باعتبار اصلها دي تقال توضيحا وليس لان ذا قسم ايه. فاذا قلت اذا كان السؤال هذه ام تلك، بحختار يا هذه يبقى إذا صفة الكلام صفة إيه؟ فعل. وإحنا قلنا ابن كلاب إيه؟ دخلته الشبهة في صفة الفعل. يبقى هو عارض المعتزلة ورد كثيرا من باطلهم، والورطة هي هي يعني، أو أشد ورطة اللي هي إيه؟ صفة الكلام. حتى احنا قلنا ان بعض الباحثين يرى ان علم العقيدة على طريقة المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم سمي علم الكلام نسبة الى ايه؟ صفة الكلام، هي دي اللي احدثت انفجارات. فاخترع ابن كلاب الكلام النفسي اللي هو ايه بقى؟ صفة فعل كانت في الأزل ولا تحدث. ما هو ما عندوش صفة يعني حتة ان هو يقول أن الله منذ الأزل موصوف بالقدرة على الكلام، ثم الكلام ده بيتقال بعده إذا شاء، يتكلم بالأمر من أمره عز وجل إذا شاء، يبقى إذا شاء أن يوحي قرآنا أوحى، إذا شاء أن حتى يأمر الرسول الملكي بأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرئه السلام، يقرئ أمته السلام، يخبره بشيء مما ليس بالقرآن. لا، هو ما عندوش كده، ولازم يقول القرآن إيه؟ كلام الله. فقال اخترع أحد الألغاز حتى الآن في تاريخ العقائد ما يسمى بالكلام النفسي، ما يسمى. فقال هو بيثبت صفة كلام ولكنها صفة ايه؟ ذات، لان هو عنده صفات الفعل كلها في شبهة في اثباتها، ما يرضاش يثبتها. طيب ما هي حدثت وكان في كلام كلم الله عز وجل به آدم عليه السلام، كلام كلم به الملائكة، وكلام كلم به إبليس، وكلام كلم به آدم، وكتب أوحاها الله. فلن نخوض في الموضوع ده، ممكن نبقى انه ازاي بيشرحوا انه الكلام النفسي القديم، وهنا بقى بيأكد جدا على حتة ايه؟ القديم كان في الازل، وكان بقى ساعات يقول لك كل شيء واحد، كان كله في اللوح المحفوظ والملك هو اللي بياخد من اللوح المحفوظ، لا كان لا يتميز فيه امر ولا نهي. وعشان كده بعض مباحث علم اصول فقه تأثرت، يعني مثلا يقول مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، فالأشاعرة بيبقوا عايزين يعني إيه يقولوا الأمر بالشيء إيه؟ نهي عن ضده، ثم أنت تقول آه فعلا الأمر بالشيء نهي، يقول لك بس كده. يقوم أنت بقى ما تروح بعد كده في كتب العقيدة يسهل عليك استيعاب أن الكلام النفسي كان الأمر فيه هو عين النهي، يقول لك انت احنا عطيناك في الاصول وانت ابتلعت الطعم، كان ده مقتضى الكلام يعني. طبعا امره بالشيء ليس نهيا عن ضده، ولكن يستلزم النهي عن ضده اذا كان له ضد، او اذا كان له ضد واحد. ماشي. فهو هنا ساعات لما يجي حد يطرحها عليك كده يقول لك الامر بالشيء يعني انت دلوقتي امرت بالقيام، فلو انت قاعد تبقى مرتكب محظور، ولو انت نايم مرتكب محظور، لان انت مأمور بايه؟ بالقيام. فقالك شفت بقى طلع عن الامر بشيء ايه؟ نهي عن ضد الامر، يستلزم النهي عن ضد. بمعنى لما اقولك قم غير لما اقولك لا تجلس، دي جملة ودي جملة، زي ما قلنا كده برضو في الايه لما دخلونا في مضايق، والاسم هو عين المسمى، لا الاسم للمسمى. والكلام بيبقى واضح التصور جدا للي مش للسالم من الهوى، جملة قم لا علاقة لها بجملة لا تجلس. لكن اذا انا الدلالة بقى امرت بالقيام، إذن أي حالة غير القيام محظورة، فالأمر بالقيام يستلزم النهي عن ضد. لكن هو بيقولها وكأنه بس عايز مثال يقرر به ان معشر العقلاء اتفقوا على انه قد يكون الامر هو عين النهي، عشان يقولوا هو كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل وما حدث الله به من شاء من عبادي وما أمر الله، يعني أسمع موسى عليه السلام كلامه بغير واسطة أو ما أوحاه إلى الملائكة أنهم ينزلوا بأمر ما إلى من يشاء من عبادي، كل ده اثبتوا كده حاجة زي ما أنت كده بتقول يا سني أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، وإنه أنت بس تقول قديم النوع يعني الله قادر على التكلم إذا شاء وكلما شاء كلاما تكلم به، لكن أنت بتقول هو منذ الأزل كان هناك صفة كلام وكلام كمان، مش صفة كلام بس، وإيه هو كل ما يمكن أن يقال أنه كلام الله. طب وبعدين احنا بنشوفه ازاي؟ قال لك بقى دي معجزة، يعني انت ده كلام مين؟ كلام ابن كلاب ثم ثم المترودي والاشعري، هما متعاصران يعني المترودي والاشعري يعني بعد ابن كلاب، احنا قلنا ابن كلاب معاصر للامام احمد، المترودي والاشعري الجيل اللي بعد كده، المترودي ممكن يعني غالبا سنة وفاته هتكون قبل الأشعري بفترة، لكن هما تعاصرا تمام. ممكن نرجع للتواريخ الدقيقة في التراجم بس قبل بعض ايه؟ قبل بعض لا لا يثبت، لا يثبت لقاء بين بينهما ايه بين الأشعري وابي منصور المتردي. الحاصل نقول الكلام النفسي يقول به ابن كلاب وأخذه كما هو الأشعري وأخذه كما هو أبو منصور ليه، وبالتالي في واقع الأمر أن هذه المذاهب الثلاثة في حقيقتها وجوهرها مذهب واحد. فيما أحدثوه هو اللي يتميز به عن المعتزلة تقريبا صفة الكلام أو موقفهم من صفات الفعل. ابن كلاب في صفات المعاني أقرب إلى السلف بل موافق لهم تماما. طب والمترودي أقرب إلى المعتزلة بل موافق لهم تماما. طب الأشعري خد سبع صفات أثبتهم وافق فيهم السلف إجمالا والباقي تقريبا وافق في المعتزلة. واضح كده؟ يبقى أنا عندي ابن كلاب كان أقرب الثلاثة إلى السنة، لو بتكلم على ابن كلاب والأشعري والمترودي فابن كلاب كان أقربهم إلى إلى السنة. ليه؟ لأنه الموقف المبدئي من الصفات لم يأخذ موقف إن الإثبات يقتضي التشبيه، ولكن هو حصلت له شبهة في صفات الفعل وبها ابتدع ما يسمى بالكلام النفسي. تمام. بعد كده هو ابن كلاب لم ينتشر مذهبه بشكل كبير لأن الإمام أحمد بقي على مبدأه ايتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم به حتى انقشعت الفتنة، وبقي الناس كما كان في تصور الإمام أحمد الإمساك عن المجادلة التفصيلية لإماتة هذه البدعة. لكن بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله والمعتزلة عاودوا نشاطهم بعض الشيء، بدأ لهم درجة من درجات السطوة، وكلام ابن كلاب بقي يتناقله من تأثر به. يعني تقدر تقول ابن كلاب زي كده المجتهدين الفقهيين طبعا في هذه الحيثية، مش مش في حيث اللي هم ما كانش لهم تلاميذ كبار يعني او لم قعد بهم تلامذتهم فلم ينقلوا كل ايه الاراء. فبقيت اراء اطروحات ابن كلاب موجوده لمن يطلبها. المتبحر يعرف يوصل ابن كلاب قال ايه، لكن لم يصبح متبوعا لغايه ما جاء الامام ابو الحسن الاشعري ويعني رباه زوج امي ابو علي الجبائي من كبار اساطين المعتزل. ولا ندري على وجه التحديد المساله التي تناظر فيها، يعني الكتب تذكر مسائل كتير، لكن الحاصل ان ابو الحسن الاشعري لاحظ ان شيخه ربما بدا المناظره بقول وانتهى باخر. ومن جرب يعني انه ينظر بتوع التكفير والتوقف ومن شبههم يعني ممكن يغير مذهبه معك 20 مره وانت قاعد. بس المهم هم كفار، يعني كفار، يعني مثلا بكفر مرتكب الكبيره او يعني دي يعني النتيجه هي يعني ايه، لا مناص من الثبات عليها. لكن يعني مثلا لو افترضنا طبعا الكلام مع جماعات التكفير والتوقف لعل اهونوا الكلام على انهم لا يعذرون بالجهل، لان هم عندهم في الاصل ان دول مش مسلم ارتكب امر كفري جاهلا، هو لك هو مش مسلم اصلا، ان الامه ارتدت رده جماعيه من القرن الرابع الهجري، وبعضهم بيخليه من القرن السابع الهجري، او ان الان لابد من امتحان لاثبات عقد الاسلام زي بتوع التوقف او نحو ذلك. يعني نقش خاصه قضيه العذر بالجهل، ويفضل يقول ما فيش اذى، وبعدين في الاخر لو اضطر انه يقبل يقول لك خلاص يا عم. هي دي يعني ده حصل مع بعض. ده اللي مزعلك يعني ان اقامه الحجه، طب ما انتوا بتقيموا الحجه عليهم يا عم، احنا عندك مبتدعه وعندك لا، انتوا في الحته دي كويسين ووجودكم اقامه للحجه وكده الحجه قامت خلاص. واحد تاني يقول لك خلاص ناجروا على حد ناجروا عربيه بميكروفون ونعدوا نقولوا ايات اللي فيها توحيد العباده والاحاديث اللي فيها النهي عن الذبح لغير الله ويبقى كده ايه خلصنا من قصه اقامه الحجه دي وما توجعوش دماغنا يعني وهكذا. المهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان وجد اضطراب شيخي وهو من كبار شيوخ المعتزلة فارتاب في هذا المنهج، وبناء عليه قرر أنه هو إيه يعود إلى منهج السلف. وكلامه في مقدمة الإبانة عن أصول الديانة يعني تبجيل شديد للإمام أحمد وإشارة إلى أنه علم على السنة. إذا أردتم أن تعرفوا السنة فانظروا ماذا يقول إيه أحمد. وبعدين أراد نفس تجربة ابن كلاب، أراد أن هو يناقش المعتزلة بطريقته. ما عندناش يعني دليل مادي انه راح يعني جمع اقوال ابن كلاب وبدا يعتمدها منهج في المناظره، لكن احنا لقيناه بيعيد انتاج كلام ايه مما يدل على انه ايه بدرجه كبيره يعني تلقى عنه، بالذات انه لما الف الابانه بعد ذلك، لان الابانه متاخر كان الـ ولما الف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين اللي هو بيحكي فيه أقوال كل فرقة، ووجد أنه إيه شديد الاطلاع على أقوال ابن كلاب. المهم بدأ أبو الحسن الأشعري تحت شعار المعتزلي التائب، ودي لها رونقها الشديد كما تعلمون، يدعو إلى منهج ابن كلاب، وألف كتاب اللمع في العقائد، وده يعتبر المرجع الأصلي للمذهب الأشعري، المصادر الأولى للمذهب الأشعري. طبعا هو احنا قلنا قبل يعني في المرة اللي عرضنا فيها الكلام على الأشاعرة، قلنا إن هو قد لا يكون كل تفاصيل منهج الأشعري موجودة في اللمعة، كتابات المتأخرين والجوهر التوحيد وغيرها، وده الإيه المعتمد، ولكن الخطوط العامة والفلسفة العامة كانت موضعة فين؟ في اللمعة. ثم إنه ألف الإبان عن أصول الديانة في ثناء عريض على منهج الإمام أحمد، وذكر تفصيلي يكاد يتطابق تماما مع عقيدة السلف. أهل السنة بيقولوا دي المرحلة الثالثة من حياته، كان معتزلي ثم كلابي ثم إيه سني. الأشاعرة بيحاولوا يثبتوا أنه كان معتزلي ثم سني ثم كل، يعني بيخلوا الإبانة الايه اللي في النص، وبعضهم بيحاول ينفي نسبة الإبانة إليه، بعضهم بيقول إنه فترة نشاط للحنابلة في بغداد كان مضطر يهادنهم، كلام كتير، وفي بحوث كتيرة اللي عايز يعني يتابع عن تحقيق نسبة الإبانة إلى الأشعري وبيان هو في أنه مرحلة من حياته، وكل الإطروحات اللي بتحاول تنفي أصل الإبانة هو بيشير إليه في كتاب مقالات الإسلامين واختلاف المصلين. ابن عساكر لما جه يدافع عن أبو الحسن الأشعري وأنه لم يكن خارجا عن السنة نقل من الإبانة، يعني الدلائل على أن الإبانة كتاب لأبو الحسن الأشعري صعب جدا أن حد يعرف يهزها. يبقى بس بقى محاولة إيه، إما يقولوا أنه هو كتبه تقية في وقت نشاط للحنابلة، وده يعني أظن تعليل ساقط، يعني لا يليق بإمام مذهب وعين كتبه تقية وسابه كده يعيش، وإما أنه يتقال لا دي المرحلة التانية، ويبقى المرحلة الثالثة إيه هي اللمع، ويبقى هم على آخر ما علينا. مش هي دي قضيتنا، احنا بنتكلم دلوقتي من حيثية الأسماء والصفات. أبو الحسن الأشعري بيثبت الأسماء وبيجي للصفات بقى، أو خلاصة أيضا يعني ما استقر أو ما عرضه الأشاعرة بعد استقرار مذهبهم مما فهموه عن منهج الأشعري في كتاب اللمع، أو المنهج الذي أصوله موجودة فين، لأن احنا بنقول إنه في إضافات بلا شك للمذهب كبيرة جدا للبقلاني وابن فورك، وفي إضافات يعني أكثر اقترابا من الفلسفة للجويني والغزالي، وفي يعني انغماس في الفلسفة أكثر على إيد الرازي، وإنه المذهب الذي استقر في نهاية الأمر حتى ولا يمكن أن أنت تقول أنه مطابق لما قاله الأشعري في اللمع. ولكن عموما اللي استقر عليه المذهب ان هم بيثبتوا سبع صفات، ده اللي احنا في الغالب بنقوله على اننا لا ندرس مثلا الطريق الى ان تكون مجتهدا أشعريا يعني. فبنقول مختصر ان انت تعرف بس هو ايه مشكلة الأشاعرة، تأثروا بنفس قاعدة الايه المعتزلة، إثبات اقتضاء التشبيه فيجب أن يفر منه إلى التعطيل. المعتزلة الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء دون أن يثبتوا فيها أي معنى. ابن كلاب كان لا يعني أثبت الأسماء وأثبت الصفات، ولكن صفات الفعل هي اللي بقى فيه مشكلة، ومن أجلها اخترع صفة الإيه الكلام النفسي. الأشعري والمتروذي كان لهم رأي آخر اللي احنا هنقوله دلوقتي. فبنقول خلاصة يعني الأشاعرة ايه الفرق بينهم والمعتزلة، ان عندهم سبع صفات بيثبتهم ويؤول الباقي، فاختلف مع المعتزلة في انه ايه اثبات سبع صفات عنده كده الصفات بيثبتها والباقي مش بينفي بايه بيؤوله. ودي الإجابة بقى على هو ليه بيعمل لي مصنفات في أسماء الله، لأنه يعتقد أن الله يسمى سميع عليم بصير. طيب وبيشرح لي معانيها ليه، لأنه غالبا بيشرحها بالسبع صفات اللي هو بيؤمن بيه، فيبقى كده هو بيشرح لك الأسماء كلها، ولكن احنا قلنا الاسم بيبقى له دلالات مطابقة اللي هو عالم يدل على الايه على الذات، ودلالة ايه التضمن، مش كده؟ اللي هي الصفة المتضمنة في الاسم، واللزوم اللي هي ان كل صفة تستلزم ايه غيرها. هو لما يجي يشرح التضمن اللي في الاسم هيشرح لك كل الاسامي بدلالة كم صفة؟ سبع صفة. فبحيث ان احنا ناس يعني لسنا متخصصين ولا متبحرين في المنهج الاشعري، حلو قوي كده، ولا عايزين اكتر؟ نفاجأ بقى حد يقول لك طب انتوا كذبتم على الاشاعر، ده عندهم 20 صفة. طيب نفس الشخص ده لما باجي في الفقه مع طالب الفقه المبتدئ اقول له طب ما تعرف الاراء في المسألة بسرعة كده، وكل مجتهد ايه الدليل الايه، وفي الاخر ماشي خلينا على اللي رجحه الكتاب، فكتب مذهبي يقول لي بص انت كده شتت الراجل، وانت لازم تديله الاول قول واحد. طيب احنا كده في الفقه بنشتت الناس. طب وفي العقيدة اقول له لا ما تكذبش على الاشاعرة ولا على المعتزل، قول له بقى طبعا الاشاعرة اجيال، طالما انت قلت ان الاشاعرة بيثبتوا سبع صفات بس يبقى انت كده غير منصف وغير مدرك لمذهب الأشاعرة وغير متقن له، وبتتكلم ليه على الناس طالما انت مش فاهم وطالما انك مش مدرك. طب الخلاصة نيجي بقى في تدريس المناهج البدعية، يا يلزمني ان المبتدئ في طالب العلم اشرح له منهج مناهج المبتدعة كما لو كان هو هيروح يدرس الكلام ده في اكبر جامعة أشعرية، يا اما ما تتكلمش. وده انا ارى ان هو تناقض كبير جدا يعني. ومع هذا افترض ان الاخوة معظمهم درس قبل كده، فنقولوا فعلا الاشاعرة ساعات لما بيشعروا بالحرج، يا اخوانا انتوا اختزلتوا بصفات الله عز وجل في سبع صفات، يقوموا يكتروا فيهم شوي. طيب كتروا فيهم ازاي؟ خلوا كل صفة معها اخت لها، بقوا كده سبعة وسبعة كام؟ طب يعني ازاي يا اخوانا؟ يقول لك ما انا قلت الله تعالى اسمه العليم، صح، نثبت له صفه العلم، كويس ده كده الاسم ودي الصفه. يقول لك عليم بعلم، دي كده صفه كمان، ماشي. يبقى كده الصفات هيبقى عنده الصفات المعاني واخد منها نسخه مسفيها الصفات المعنويه. هتقول لي ايه الفرق؟ ما خد بالك ما تروح لمناهج البدعية برضو ما تطالبنيش ان انا اقنعك ان ده شيء جيد، هو مش جيد، فاقنعك بيه ازاي انه جيد؟ هو شيء تقريبا نفس الكلام بالضبط. اكيد في فرق، فرق كلامي دقيق، يعني بيقول لك هو عايز يقول انا مش زي المعتزلة، يعني اثبت الصفة بجد ماشي، بس كده خلى السبعة كام؟ 14. طيب وقال وكمان نحن نثبت لله وجودا، يا عم ده الفلاسفه بيقولوا كده، يقول لك ومال عدها لي انت مش هتعد عليا، خلاص يبقى 7 و7 14 وحط كمان واحده دي يبقى دي 15. طيب دي بيسميها ايه؟ صفة نفسية، هي واحدة فقط هي الايه؟ الوجود. يبقى عندي صفات معاني سبعة ومعنوية سبعة اخواتهم، وصفة نفسية واحدة الوجود. قال لك بقى في الصفات السلبية قول زي ما انت عايز تقول، وبعدين خوفا من التوسع راحوا حصرنهم في خمسة. يعني حتى الصفات السلبية هم أن تنفي أن الله ليس عاجزا وليس هنا باب النفي. الجهمية نفسهم ما عندهمش مانع تنفي، الفلاسفة بيقولك يعني إيه، انفي النقائص، أي نقص يخطر ببالك انفيه، لكن هم إيه خصوا خمسة بالذكر أيضا لارتباطها بمعاني اعتقدها المشركون في آلهتهم أو وصفوا الله بها، يعني برضو انتقاء الخمسة ما كانش اعتباطي يعني. يبقى كده المجموع كام؟ 20. نرجع تاني بقى للسبعة. كده عرفنا ان هم ايه؟ 20. وما قلنا صفات النفي ما حدش بيعدها، الفلاسفة قالوا كل ما يجول بخاطرك من نقص فانفيه، والغاية أهل السنة بيقولوا كده، يعني الفلاسفة بقى والجهمية كل دول خلاص إنه إذا وهمت نقص فانفيه. هو عندهم انتقوا من الصفات 7، منهم صفة الكلام لازم صح، بس هو الكلام عندهم صفة إيه؟ صفة ذات، وبالتالي عشان يبقى صفة ذات ومع هذا له أحد، هو واقعيا له أحد، يعني مش يعني واقعيا في ال ال ال ال ال ال ال على الأقل الكتب، يعني التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم غير ما عدا ذلك يعني. فإذا هيبقى عنده من 7 دول واحدة مشكلة جدا، وهي الإيه؟ الكلام. طيب بقية 6 يبقى احنا بنقول ان الاشاعرة خدوا 7 صفات اثبتوها، منهم صفة الكلام، ولازم طبعا صفة الكلام يثبتوها، يعني دي كانت المعركة بين المعتزلة وبين الامة ككل. لكن بينما كان الامام احمد رحمه الله تعالى ينافع عن عقيدة السلف وعقيدة الأمة ككل أن القرآن كلام الله وأنه نزل منجما، طبعا القرآن ينصرف هذا على الإيه؟ على التوراة والإنجيل، لكن القرآن كل الأمة كلام الله وأنه نزل منجما وأنه بدأ بإقرأ وأنه كان ينزل وفق الحوادث، شيء يعني فطري وسلس ومعلوم من الدين بدار كل الناس. المعتزلة عايزين يخلوا أن الله يخلق كلاما على لسان جبريل عليه السلام ثم يخلقه على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. طب فرقه ايه وبين كلام البشر المخلوق، كلام المخلوقين؟ هنا انبرى ابن كلاب واخترع حتة الايه؟ الكلام النفسي، لانه يعني شبهت ان اثبات صفة قديمة النوع حادثة الاحاد يتعارض مع شيء عقلي وهو أن الله تبارك تعالى لا يستفيد كمالا جديدا، وقعت في نفسي مع أنها شبهة ساقطة، وسيأتي تفصيل الكلام عليها في المرة القادمة إن شاء الله. جه الأشعري خد كلام ابن كلاب في الكلام النفسي، ويبقى كده هو بيثبت صفة الكلام على طريقة الإيه؟ ابن كلاب، وليست على طريقة السلف، ولكن لا ينفيها كما هو حال المعتزل. ثم انتقى 6 صفات أخرى، هنا بيبدو التعسف الشديد. هو يعني في المرحلة التي كتب فيها اللمعة كما ذكرنا كان متأثر بترك المعتزلة، متأثر يريد أن يرجع لمنهج السلف، متأثر بأطروحات إيه؟ ابن كلاب، بس لسه واقع في نفسه بقايا أو قل جزء كبير من وهم أن الإثبات يقتضي الإيه؟ التشبيه. فانتقى من الصفات انتقاء تحكم مجرد بأن 6 دول إثباتهم مفهوش مشكلة، لا مشكلة عقلا من إثباته. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، الله لابد أن يكون حي ولا بد أن يكون قدير، وإلا كيف وجدت المخلوقات؟ ده كلام طيب. والأمور تجري على مقتضى الحكمة، فلا بد أن يكون عليم، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا، وأنزل القرآن، القرآن على وجه الخصوص اللي مخليهم لازم يقولوا إيه؟ صفة الكلام. فهم يعني كتحكم عجيب، فيقولوا دول اللي لو نفيناهم هنبقى عملنا فوقعنا فيما قاله السلف عن الجهمية، احذروهم فإنهم يريدون أن يقولوا أنه ليس فوق العرش إله إيه؟ يعبد. قالوا لا، ده احنا هو بنقول إله حي خلق الأشياء بقدرته فهو قدير، وفق الحكمة فهو عليم، ومن كمال حياتي أنه سميع بصير، أنزل كتب ودي لولا هذا لنفوا صفة الكلام لأن عندهم شبهة كبيرة فيها فأثبتوا. طيب والباقي أنتم يعني وقتها الأشعري بيقول المعتزلة عندهم باطل وضلال وعايز يرجع للسنة، قال ما أنا ما يلزمنيش بقى أقول يحب ويرضى ويغضب، لا خلينا كل دي تبقى الإرادة. ليه؟ حتى لأن هذه الصفات الأخرى لم يكن الأشعري وقتها يتصور منها إلا ما يوجد في المخلوقين، فهو ما فصلش من المعنى والكيف، الصفة بتجيله كده إيه يستحضرها في ذهنه معنى وكيف، الكيف اللي عند مين؟ اللي عند المخلوقين، فيقوم فقال ومع هذا فسنؤولها بإحدى الصفات الستة. ما انت عنا أقولك هما سبعة بس صفة الكلام في الواقع يجب أن تعامل معاملة خاصة، هو أثبتها لاعتبارات خاصة ولم يثبتها في الواقع إثبات الحقيقي. فيبقى الحب والغضب تقريبا كل صفات الأفعال هتروح للإيه؟ للإرادة، ويبقى كده هو هرب من قضية صفات الأفعال فيما عدا الكلام للاعتبار الذي ذكرنا. وده كان منهجه في هذا الباب منهج. فإذا الأشعري أثبتوا الأسماء وسبع صفات وإيه ونافوا الباقي ولا أولوا الباقي؟ أولوا الباقي. طب اقترب للسنة أكتر من الأشعري في إنه إثباتوا للأسماء غير المعتزلة السبع صفات اللي هو أثبتهم، ويبقى صفة الكلام. صفة الكلام، الكلام النفسي اللي قاله ابن كلاب ثم الأشعري والمتروذي يكاد يكون هو عين كلام المعتزل، هو أكثر أدبا مع الله. نعم، وحيقولوا القرآن كلام الله، نعم، ولكن في النهاية هو بيثبت شيء لا يمكن يعني أن يستوعبه عقل، ده يمكن العقل يتصور كلام المعتزلة أكثر. هنا برضو قضية التأويل أنه لا ينفي بقية الصفات ولكن إيه، وبالتالي بيبقى عنده فرصة أكبر في التعامل مع الكتاب والسنة، والتعرض في التفسير وشروح الحديث، يشرح الحديث، وكما ذكرنا اللي منهم متحرج من منهج الأشاعرة، لأن منهم من يعلم أن منهج الأشاعرة ليس هو منهج الإيه. ذكرنا الكلام ده عن الغزالي وعن النووي وهكذا، فيقوم لا ينفي ولا يثبت، يقوم يروح يثبت اللوازم. الأشاعرة بيقولوا إيه؟ المحبة هي إرادة الثواب، هي إكرامهم، محبة الله للمؤمنين هي إكرامهم وإدخالهم الجنة. أهل السنة يقولوا إيه؟ المحبة هي المحبة، ما فيش كلمة في اللغة أبسط منها عشان أشرحها لك، وهي ثابتة أن الله يحب المؤمنين حبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وإذا أحب الله العبد نادى في أهل السماء أن أحبوه، إذا أحب الله العبد نور له وجهه، إذا أحب الله العبد كتب له القبول في الأرض، إذا أحب الله العبد أكرمه وأدخله الجنة وأنقذه منها. هو الكثير من الأشاعرة بالذات محدثيهم ممكن يقوم واخد المربع ده كده ولا يتعرض بنفي ولا إثبات، ويقوم قايل التأويل، والتأويل معاني باستثناء بعض المعاني زي مثلا تأويلهم استوى باستولى، بيبقى في معظم الأحيان تأويل معاني صحيحة بس الخلل فين؟ في عدم الإثبات، غالبا بيفر من إثبات الصفة إلى إثبات إيه؟ لوازمها. العجيب أن المترودي تقريبا نسخة كربونية من الأشعري، أو الأشعري نسخة كربونية من المترودي، الاثنين خدوا صفة الكلام عند ابن كلاب، الاثنين أثبتوا بعض الصفات. ممكن بقى حتة هل المترودية بيقولوا السبعة ولا لأ، ولا هي بيقولوا بالكلام النفسي وبقية الصفات أقرب لنفي المعتزلة، لأن برضو المذهب المترودي مش مخدوم قوي، فهناك درجات من التفاوت في تقييم الجزء الذي نقل من كلام المترودية بما في ذلك كتاب التوحيد لأبي منصور المترودي نفسه. والله هم أقرب هم نسخة كربونية من المعتزلة من الأشاعرة تماما، ولا لا ده هي صفة الكلام النفسي دي فقط اللي هي بتاعت ابن كلاب وهم أميل إلى نفي المعتزلة، ولا لا هم أميل إلى إثبات الكلابية الأول أو الإثبات ابن كلاب؟ مش هيفرق معنا كتير، لا سيما أن أئمة المذهبين اتفق على أنهما معا أهل السنة وخلاص. وما عداهم طبعا بعض المتأخرين منهم ممن اطلع على لا سيما على كتابات ابن تيمية بيقولوا أهل السنة ثلاثة، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وهذه يعني درجة اعتدال يعني أجود من أن يحصر أهل السنة في الإيه؟ في الأشاعرة والماتريدية. ولكن طب ما تقابلها بدرجة اعتدال زيها يبش مجاملات، نحن بنقول السلف هم السلف، فأنا ما عنديش يعني لا مجال إلا أن ننقل منهج السلف ونصفه، وبعدين أقول ده خلفه في كذا ده خلفه في كذا ده خلفه في كذا، اللي هو أنشأ كلام من عند نفسه باعتراف الأئمة بتوعه، سواء بقى الأشعري نفسه، ابن كلاب نفسه عندما استحدث الكلام النفسي، كلام الغزالي على المذهب السلف كانت تفويضة، انت استحدثت كلام وبعدين خدت وخدت اقرب الناس اليه وقلت دول اهل السنة والباقي بره، اكيد يا ينفع معاك تدخل حد تاني، يعني الموضوع قابل للتفاوض. وبالتالي اللي منهم يقول واهل الحديث كمان نعتبرهم معتدل الاشاعرة، يقول طب ما ترد يعني رد التحية، لا نملك، اصل احنا انتوا زي ما انتوا بتصفونا انتوا بتقولوا علينا حشوية نصوصية. طب حلو، ما النصوصية دول يعني بغض النظر ان هو بيقول هذا من باب الذم يعني، لكن خلاص الناس اللي واقفة مع النصوص دي مش هيعرف يجامل، يعني انت لما تجامل يقولك شكرا، يعني متشكرين انك اعدل من غيرك وانك اكثر انصافا من غيرك، لكن احنا ما عندناش مساحة الا ان احنا نصف منهج السلف، والمجاملة هي مش مجاملة في الواقع، هو جزء من منهج السلف زي ما ابن تيمية دافع عن ابن كلاب لما المعتزلة حابب يقول خد بالك ده نصراني داخل يفسد عليكم دينكم، طب بيبقى انتوا ايه؟ طيب ماشي، لا فقال لا هو كان اراد ان يخدم الاسلام وان يدافع، وبالفعل رد كثير من بدع المعتزلة لانه وقع هو في ايه؟ في بدع هو. التجربة اللي عايزين ربما نفرد لها مرة بس يعني قدام شوية، تجربة أن يتصدى المبتدئ في طلب العلم أو العائد حديثا من منهج منحرف حتى وإن كان من كبار أعلامه، إنه هو اللي يتصدى للرب. لما يعني هتاخد التجربة ديت ابن المعتزلة نفسهم كذلك، ثم ابن كلاب والأشعري والمطرودي في العصر الحديث، سيد قطب في الرد على العلمانية، وكيف ان هو يعني خرج في النهاية بمنهج يسلب المسلمين اسلامهم بصورة او باخرى نتيجة ان هو اديب وأراد أن يدافع عن الإسلام، دخل يدافع وهو أدواته في إتقان العلوم الشرعية ضعيفة. الهجرة الجماعية لمفكري اليسار، التيار اليساري، إلى الانتماء للفكرة الإسلامية شيء جميل جدا، لكن أوجدوا تيار كده جديد اسمه اشتراكية الإسلام، وبعدين لما الدنيا الاشتراكية ماتت وبدأ يبقى جيل الثورات الحديثة بقت ثورية الإسلام، يبقى ففي مشكلة انه هو انه ممكن يكون بعض هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشعري رحمه الله انه لما تابع عن منهج الاعتزال اراد ان يرد على المعتزلة بطريقتهم فوافقهم في بعض اصولهم دون ان يدري، يعني هو لم يتخلص من شبهة أن الإثبات يقتضي الإيه. العجيب بقى عند الأشعري، وده اللي ممكن بعض المطرودية يقولوا أنهم سلموا منه، وقع فيه الأشاعرة وسلموا هم منه. إيه هو؟ إن الأشعري وافق المعتزلة في بعض القضايا تشربها أيام المعتزلة، لم يتخلص منها، هو خففها، لكن أصل القضية مغروز جواه، زي قضية الصفات، هو ما زال معطلا كما أن المعتزلة إيه؟ معطل. ما زال يظن أن الإثبات يقتضي الإيه؟ ففر منه إلى إلى صورة من صور التعطيل. لا، ده هو جاي، ممكن هتكلمنا الكلام ده في الأصول في بعض المسائل يتكلم فيه المعتزلة بكلام فيه حق وباطل، ولكن مشهور ان ده كلام المعتزل، يقوم يرد كله على بعضه بما فيه من حق. طبعا اشهر مسألة في دي ايه؟ تحسين والتقبيح العقليين، لعلها من اشد عورات المنهج الاشعري. نعم لكن هنا هو عرضهم بال يعني ترك مذهبهم الى المذهب المقابل، وبرضو حاول ان يجمع بينه وبين المذهب السلفي، فخرج بتصور اشبه بالكلام النفسي كده. يعني الكسب عند الاشعري في القدر هي حيلة كلامية عجيبة يصعب فهم تفاصيلها، بل هي تعد من الألغاز العجيبة. لكن مسألة تحسين تقبيل العقلين فعلا أن يصل الإنسان إلى أن يكذب بدهيات، يعني يقول أن الله كان يؤمن أن يأمرنا بالشرك لإثبات أن المعتزلة خطأ، ده من العجائب الأمور. وطبعا احنا قلنا أن التحسين والتقبيح العقليين، العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء الحسنة وقبح بعضها، ولكن لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل. ويبقى مشكلة أهل السنة مع المعتزلة في الوجوب والحظر العقليين، وليس في التحسين والتقبيح الإيه؟ العقليين. يعني ده تعريف بالمدرسة الكلابية الأشعرية المطرودية من بصفة عامة، ومن حيثية الصفات بصفة خاصة. ويبقى كده فضلنا في موضوع الأسماء والصفات إعادة سرد لأهم الشبهات التي تتمسك بها فئات المعطلة ككل، والجواب عليها كان معظمها مر في ثنايا الكلام، ولكن لعل يعني اعدت بطريقة أخرى يقوي يعني يثبتوا في أذهان الإخوة، ولعلنا يعني إن شاء الله يبقى كده يعني شارفنا على الانتهاء من أول فصل يعني وهو الأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.